بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا لقوله، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رواه مسلم. إن تعظيم الله جل وعلا من أعظم العبادات القلبية، ومن أجل وأشرف أعمال القلوب، فإن القلب المعظم لله الذي يقدر ربه حق قدره ويعظمه سبحانه حق تعظيمه، هو ذلك القلب الذي تحقق فلاحه ونجاحه وسعادته في دنياه وأخراه. وإذا كان القلب معظما لله، عظم العبد شرع الله، وعظم دين الله، وعرف مكانة رسل الله، وعرف أحقية الله عز وجل وحده بالذل والخضوع والخشوع والانكسار. ومن أسماء الله الحسنى العظيم، وهو جل وعلا عظيم في أسمائه، وعظيم في صفاته، وعظيم في أفعاله، وعظيم في كلامه، وعظيم في وحيه وشرعه وتنزيله. وهو جل وعلا عظيم مستحق من عباده أن يعظموه جل وعلا حق تعظيمه، وأن يقدروه حق قدره، كما قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومعاني العظمة الدال عليها اسمه العظيم نوعان: أحدهما يرجع إلى صفاته سبحانه، وأن له جميع معاني العظمة والجلال، كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. وله سبحانه الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما. قال الله تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه أحمد وأبو داود. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. النوع الثاني أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والخوف منه. ومن تعظيمه سبحانه أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره وشرعه وحكمه، وألا يعترض على شيء من خلقه أو على شيء من شرعه. ومن تعظيمه تعظيم ما عظمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال، والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره. وإن من أعظم ما يعين العبد على تحقيق عبودية التعظيم للرب أن يتفكر في مخلوقات الله العظيمة وآياته جل شأنه الجسيمة الدالة على عظمة مبدعها وكمال خالقها وموجدها. يقول جل شأنه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه حق تعظيمه، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي لا تخافون لله عظمة وليس لله عندكم قدر وقد خلقكم أطوارا، أي خلقا من بعد خلق في بطن الأم ثم في الرضاع ثم في سن الطفولة ثم التمييز ثم الشباب إلى آخر ما وصل إليه الخلق، فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. واستدل أيضا عليهم بخلق السماوات التي أكبر من خلق الناس، فقال: ألم تروا كيف خلق سبع سماوات طباقا، أي كل سماء فوق الأخرى، وجعل القمر فيهن نورا لأهل الأرض، وجعل الشمس سراجا. ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانه. فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى. والله أنبتكم من الأرض نباتا حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه، ثم يعيدكم فيها عند الموت ويخرجكم إخراجا للبعث والنشور، فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مبسوطة مهيئة للانتفاع بها، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فلولا أنه بسطها لما أمكن ذلك، بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. فهي آيات عظام وشواهد جسام على عظمة المبدع وكمال الخالق سبحانه. وقال الله تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي براهين واضحات وشواهد بينات ودلائل ساطعات على عظمة المبدع وكماله جل شأنه. السماوات في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت، والأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وأنهارها وقفارها ووهادها وأشجارها وما فيها من المنافع المتنوعة. إن تفكر المؤمن وتأمله في آيات الله العظيمة ومخلوقاته الباهرة تهدي قلبه وتسوقه إلى تعظيم خالقه. إذا تفكر في هذه الأرض التي يمشي عليها والجبال المحيطة به يجد فيها عظمة تبهر القلوب، فإذا ما وسع النظر ونظر فيما هو أعظم من ذلك وتأمل في السماء المحيطة بالأرض تتضاءل عنده عظمة الأرض بالنسبة إلى عظمة السماء. ثم إذا تأمل فيما هو أعظم وهو السماوات السبع المحيطة بهذه الأرض يزداد الأمر عظمة. ثم إذا تفكر في ذلك المخلوق العظيم الذي قال الله عنه في أعظم آية في كتاب الله، قال جل شأنه: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أحاط بها فلم يضق عنها لعظم سعته، فتتضاءل عظمة السماوات وعظمة الأرض عند عظمة هذا المخلوق. ثم تتضاءل هذه العظمة إذا تفكر العبد في النسبة بين عظمة الكرسي وعظمة العرش المجيد، أوسع المخلوقات وأعظمها. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء والله على العرش يعلم ما أنتم عليه. وثبت في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. هذه عظمة مخلوقات تأخذ بالقلوب وتبهر العقول، فإذا تفكر العبد هذا التفكر العظيم عملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله، هداه هذا التفكر إلى عظمة الخالق سبحانه. فإذا كانت هذه المخلوقات بهذه العظمة، فكيف الشأن بمبدعها؟ وكيف الأمر بخالقها جل شأنه وعظم سلطانه وكمل في أسمائه وصفاته؟ تبارك اسمه وتعالى جده وبهرت حكمته وتمت نعمته وقامت على العباد حجته، والله أكبر كبيرا. وإذا عظمت القلوب الله عظم في النفس شرع الله، وعظمت حرمات الله وصلحت أحوال العباد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي أمارة بينة ودلالة واضحة على تقوى قلب من كان كذلك لربه. ويقول جل شأنه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إن تعظيم الله جل شأنه فرع عن المعرفة بالله، فكلما كان العبد أعظم معرفة بالله كان أشد لله تعظيما وأشد له إجلالا وأعظم له مخافة وتحقيقا لتقواه جل شأنه. وإذا عظم القلب ربه خضع له سبحانه وانقاد لحكمه وامتثل أمره وذل له بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك. ومنشأ صنوف الانحرافات وأنواع الأباطيل في الناس إنما هو من ضعف التعظيم لله أو انعدامه في القلوب. وذكر الله بالتعظيم لجنابه سبحانه يملأ القلوب تعظيما لله. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فذكر الله جل وعلا تعظيما له سبحانه وتكبيرا وتوحيدا وتقديسا وتنزيها هو العمارة الحقيقية للقلوب، وهو الشفاء لأمراضها، وهو الذي تتحقق به تقوى العبد لربه والتعظيم لمولاه. وليحذر العبد من الذنوب والمعاصي، فإن من أضرارها على العبد أن تضعف في قلبه التعظيم لله. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه، لا ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب. والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه؟ هذا من أمحل المحال وأبين الباطل. وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. هذا والحياة دار ابتلاء وامتحان، وإلى الرب العظيم المنتهى وإليه الرجعة، ولا نجاة في ذلك اليوم إلا بالتعظيم لله والعمل بموجبات هذا التعظيم. وأهل الإيمان في الدار الآخرة درجات عند الله بحسب حظ قلوبهم من التعظيم لله، وأما من لا يؤمن بالله العظيم فليس له في تلك الدار إلا النار. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. والسبب في ذلك إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم املأ قلوبنا محبة لك وتعظيما لجنابك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.